الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: مسنونها العيدان والكسوف، كذاك الاستسقاء والخسوف، أي من الصلوات المستحبة صلاة العيدين وصلاة الكسوف للشمس والقمر، صلاة الكسوف للشمس وصلاة الاستسقاء وصلاة الخسوف للقمر. والوتر ركعة لإحدى عشر بين صلاة للعشاء والفجر، ومن الصلوات المسنونة صلاة الوتر، وهي ركعة إلى إحدى عشر ركعة، أقلها ركعة وأكثرها إحدى عشر ركعة، ووقتها بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، حتى لو قدم صلاة العشاء إلى المغرب وجمعها جمع تقديم جاز له أن يوتر في وقت المغرب بعد العشاء. ثنتان قبل الصبح والظهر كذا، وبعده ومغرب ثم العشاء، أي ومن الصلوات المسنونة الرواتب المؤكدة، وهي عشر ركعات: ركعتان قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، كما حكى ابن عمر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك سنن راتبة غير مؤكدة أشار إليها بقوله: وسن ركعتان قبل الظهر تزاد كالأربع قبل العصر، أي صلاة أربع ركعات قبل الظهر، ركعتان منها مؤكدة وركعتان غير مؤكدة، وأربع بعد الظهر، ركعتان منها مؤكدة وركعتان غير مؤكدة، وأربع قبل العصر كلها غير مؤكدة، وركعتان قبل المغرب غير مؤكدة، وركعتان قبل العشاء غير مؤكدة. والركعتان اللتان قبل العشاء يدل على استحبابها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. ثم التراويح، أي من الصلوات المسنونة التراويح، ثم التراويح فندبا تفعل، ثم الضحى وهي ثمان أفضل، أي من الصلوات المسنونة صلاة التراويح، صلاة الضحى، صلاة الضحى أقلها ركعتان، واختلفوا في أكثرها، قيل أكثرها ثنتا عشر ركعة وأفضلها ثمان، وهو ما مشى عليه الشيخ هنا في قوله: وهي ثمان أفضل، يعني وأكثرها ثنتا عشر ركعة. وهذا القول ضعيف في المذهب، والمعتمد في المذهب أن أكثرها ثمان، لأن حديث الثنتي عشر ركعة ضعيف. حديث البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليت الضحى ثنتي عشر ركعة بنى الله لك بيتا في الجنة ضعيف. فالمعتمد في المذهب أن أكثرها ثمان ركعات، أقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات. ثنتان أدناها، ووقتها هو من ارتفاع الشمس حتى الاستواء، أي أقل الضحى ركعتان، ووقت الضحى من طلوع الشمس وارتفاعها بقدر الرمح إلى الاستواء، أي إلى استواء الشمس في وسط السماء. والنفل في الليل من المؤكد، وندب تحية للمسجد، أي النفل المطلق في الليل أفضل من النفل المطلق في النهار. وإذا قسم الليل قسمين فنصف الثاني أفضل من النصف الأول، إذا قسم الليل أثلاثا فالمذهب أن الثلث الأوسط أفضل من الثلث الأخير، والثلث الأخير أفضل من الثلث الأول، والأفضل مطلقا أن يقسم الليل أسداسا، فينام نصف الليل ويصلي ثلث الليل وينام سدس الليل الأخير، كما كان نبي الله داود يفعل. والنفل في الليل من المؤكد، وندب تحية للمسجد، ومن الصلوات المسنونة تحية المسجد. ثنتان في تسليمة لا أكثر تحصل بالفرض ونفل آخر، أي تحية المسجد ركعتان أو أكثر من ركعتين، إذا صلى ركعتين أو أربعة أو ست أو مئة ركعة بسلام واحد، كل هذه الركعات تحية المسجد. وإذا صلى أربع ركعات بتسليمتين، صلى ركعتين ثم ركعتين، فالركعتان الأولى هي تحية المسجد فقط، وهذا معنى ثنتان في تسليمتين لا أكثر، أي لا تحسب من تحية المسجد ما بعد التسليم الأولى، لا يحسب من تحية المسجد. لو صلى ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين، الركعتان الأولى فقط هي تحية المسجد. تحصل بالفرض ونفل آخر، أي إذا دخل المسجد وصلى أي صلاة ركعتين فما فوق، فهذه الصلاة تحية المسجد، نافلة، فريضة، سنة قبلية، أي صلاة يوقعها بعد دخول المسجد وتكون ركعتان فما فوق فهي تحية المسجد. لا فرض ركعة ولا جنازة وسجدة للشكر أو تلاوة، أي لا تكون تحية المسجد ركعة واحدة، ولا تقوم صلاة الجنازة ولا سجدة الشكر ولا التلاوة مقام تحية المسجد. كرر بتكرير دخول يقرب وركعتان إثر شمس تغرب، أي إذا تكرر دخولك المسجد فيستحب لك أن تصلي عند كل دخول ولو تقارب الدخول. ومن الصلوات المستحبة صلاة ركعتين قبل المغرب، وفائت النفل المؤقت دبي قضاءه، لا فائت ذو سبب، أي الصلوات ذوات الأوقات مثل السنن القبلية والبعدية وسنة الوتر، إذا فاتت يستحب قضاؤها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي ورده إذا فات. وأما الصلوات ذوات الأسباب فلا تقضى إذا فاتت، مثل الكسوف إذا فات لا يقضى، مثل تحية المسجد إذا فاتت لا تقضى. دخل المسجد ولم يصلي ركعتين، فلما عاد إلى البيت أراد أن يقضي تحية المسجد، لا يشرع له ذلك. والفور والترتيب فيما فات أولى لمن لم يختش الفوات، أي من فاتت عليه فرائض فيستحب له أن يصليها فورا إذا فاتت بعذر، أما إذا فاتت بغير عذر فيجب عليه أن يصليها فورا. يستحب في قضاء الصلوات الفائتة بعذر الفورية والترتيب، أن يقضيها فورا مبادرة وتعجيلا ببراءة الذمة، وأن يرتب الصلوات، فلو فاتت عليه الظهر والعصر وقضاها بعد المغرب يستحب أن يصلي الظهر أولا ثم العصر ثم المغرب، وهذا إذا لم يخف خروج وقت الصلاة الحاضرة، فإن خاف خروج وقت الصلاة الحاضرة قدمها أولا ثم قضى ما عليه من صلوات فائتة. وجاز تأخير مقدم أدى ولم يجز فيما يؤخر ابتداء، معنى هذا البيت أن السنن القبلية والبعدية لها وقت، السنة القبلية وقتها يدخل بدخول الوقت ويخرج بخروج الوقت، إذا صلاها قبل أو بعد فهي أداء، والسنة البعدية وقتها يدخل بأداء الصلاة ويخرج بخروج الوقت. فإذا أخر السنة القبلية إلى ما بعد الصلاة فهي أداء ما لم يخرج الوقت، ويجوز له أن يؤخر السنة القبلية إلى ما بعد الصلاة وتكون أدان، ولا يجوز له أن يقدم السنة البعدية قبل الفريضة لأن وقتها لم يدخل بعد. ويخرج النوعان، يعني السنة القبلية والبعدية، ويخرج النوعان جمعا بانقضى ما وقت الشرع لما قد فرض. السنة القبلية والبعدية يختلفان في بداية الوقت ويتفقان في نهاية الوقت. ثم الجلوس جائز في النفل بغير عذر وهو نصف الفضل، أي يجوز للإنسان أن يصلي النافلة جالسا مع القدرة على القيام ومن غير عذر، وله نصف أجر القائم.